الله الذين آمنوا من حق الكافرين. آمن. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير في قراءة قتل معه ربيون. ذكرنا في توزيع الآية التقوى اذكرها. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله إلى آخر. اذكر الحديث فيها الحديث. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم. ما معنى تحسونهم؟ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في إقراركم فأثابكم غما بغم لكي لا تسألوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله بما تعملون. اشرح في أصل في كلمة إذ تصعدون ولا تلون على أحد معناها والرسول يدعوكم في إقراركم معناها فأثابكم غما بغم الأول والثاني لكي لا تسألوا على إيش ولا ما فاتكم معه ولا ما أصابكم معه والله بما تعملون معه. ها؟ ها؟ 20 مختصر لكن عشرين يعني نقول مختصر أكثر في 15 طيب نزيد واحد وجر الله ويجر شو بيصير نزيد واحد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أمنت أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة. ما معنى ما معناه؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم. ما معنى ذلك؟ وفي تتمة هذا السؤال أيضا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما معنى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك؟